بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الذي أسسه الشيخ ناصر مكارم رحمه الله وانتهى من خلاله إلى القول بأن البينة حقيقة شرعية في الشهود العدول، يعني في الشاهد الأكثر من واحد، في زمن المعصومين، في زمن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، لا في زمن النبي. مع أنه قال ويمكن أن لو تأملنا يمكن لنا أن نقبل بنحو ما أنها كانت حقيقة شرعية أيضا حتى في زمن النبي بالاستناد إلى الروايتين اللتين ذكرناهما في الدروس السابقة. وجاء بعدة من الروايات، جاء بكثير من الروايات التي تدلل على أن الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق زين كان يطلق هذا الاصطلاح وهو البينة ويعني به خصوص الشهود العدول، لا يعني به سائر الطرق والموارد التي يمكن أن تتضح الدلالات من خلالها، صحيح؟ أو حقيقة الأشياء، وإنما إذا قال البينة فيقصد بها البينة، يقصد بالبينة شهود العدول، مو صحيح؟ وجاء بعدة من الروايات. فضل شيخ ناصر مكارم جاء برواية واحدة هو اعتبرها دليل على ذلك، لكننا لو تأملنا فيها لوجدنا أن فيها إجمال، ويمكن أن تكون دليل على خلاف ما انتهى إليه الشيخ ناصر مكارم. فإذا قبلنا هذه الرواية بهالنحو الذي نشير إليها الآن وناقشنا بعضه في يوم مضى، يمكن أن نقول أن كل ما أثبته الشيخ ناصر مكارم من البداية للنهاية ما كان له محل من الإعراب، بدليل أن هذه الرواية صدرت أيضا من الإمام ويراد فيها بالبينة ما هو أعم من الشهود العدول. فإذا قلنا ذلك نتوقف إلا أن تكون لنا روايات أخرى. لاحظوا الرواية هكذا، يعني لو تجاوزنا عن سائر ما يمكن أن نقول أنه يذهب ببعض الروايات إلى الإجمال روايات السابقة، لو تجاوزنا اللي كان فيها مناقشة في درس ما قبل الماضي، خلنا هالرواية توقف عندها. لاحظوا أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها. قال أكثرهم بينة. احنا هنا عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الذي ذكره الشيخ ناصر مكارم ويمكن ان يناقش، الاحتمال الاول هو هذه هي الارض، طيب هذه الارض احدهما بيده فصارت عمارة اليد، صح؟ وايضا جاء ببينة. الثاني اللي هو الذي ادعاها بينة، الرواية قالت هذا ما تيري شيخ ناصر مكارم، الرواية قالت أن هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، وأغمضت أبناء الشيخ ناصر مكارم وأغمضت عن قضية اليد، قالت هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، شو نسوي؟ نشوف أكثرهم، نرى أكثرهم بينة. اللي فهم الشيخ ناصر مكارم أن هذا واحد منهم، واحد منهم مثلا نشوف منهم مو مشكلة، وأغمض عن اليد أصلا ما أعطاه لها اعتبار، قال واحد منهم عنده مثلا ثلاثة وواحد منهم عنده اثنين، نشوف أكثرهم بينة. فهذا ثلاثة عنده أو عنده أربعة يصير بينتين، زين يصير بينتين، أكثرهم بينتين، يمكن أن نقول لنقول أنه يفترض أربعة، تحتمل هذا وتحتمل أنه ثلاثة، أنا بينة وياهم بعد واحد صح. فنشوف المشي سواء كان هذا أو هذا، يعني سواء اللي كانت بيده أو الذي لم تكن بيده، هذه قضية شيخ ناصر مكارم. إن تم هذا المبنى كانت هذه الرواية داعمة لكلام شيخ ناصر مكارم صحيح، وقبلنا هم بالخاص نغمض عن كلام شيخ ناصر مكارم، وإحنا نريد نناقش كلامه هنا. أما إذا ما تمت وقلنا أكثرهم بينتان مناظرة إلى عدد الشهود، وإنما ناظرة إلى شنه؟ إلى نوع البينات. هذا نوع وهو بين يعني شهود واحد يعني بس نوع واحد، وهذا الذي ليس بيده، وهذا نوعان، النوع الأول شهود والنوع الثاني اليد، فصارت شنه؟ أكثر بينة. صحيح؟ صارت أكثر بينة، فنرى من هو أكثر بينة ونقول له أنت أحلف. ليش نقول له أحلف؟ لأنه إذا صار أكثر بينة البينة هذه مع البينة هذه يعني الشهود مع الشهود تتساقط، فتبقى اليد، فتجعل اليد تجعل صاحب اليد شنو؟ منكر، وتجعل هذا مدعي، المدعي ما عنده بينة لها، سقطت بينة الشهود فبقت اليد. صحيح؟ فنقول له أنت أحلفك الله ومن القتال. فإذا قبلنا بهالرأي، هذا الرأي الثاني، إذا قبلنا بهذا الرأي شنو رأي يصير؟ ها؟ إذا قبلنا بهذا الرأي صار اليد يطلق عليها بينة. فإذا صار اليد يطلق عليها بينة، يقول أكثرهم بينة، فإذا صار اليد يا شيخ حبيبي يطلق عليها بينة، لأمس تقعدكم إشكال في المجال، كان يطلق عليها بينة، هذا يعني أن الإمام أطلق على اليد بينة، ها معنى أن البينة ليست حقيقة شرعية في الشهود العدول، وإنما تشمل حتى سائر الموارد اللي فيها إبانة وفيها دلالات واضحة أو موضحة، فهذا يشكك في كل المبنى. هذا هم اثنين، أقوى هم ثالث، ورأي ثالث، رأي ثالث شنو؟ وهذا يمكن أن يكون مشكك أيضا، بس هذا لازم ما نقول أكثرهم بينة، نقول شيء آخر. لاحظوا الثالث شنو؟ هذا شرنا لأمس بشكل سريع. الثالث الأول المدعي، لنفترض أنه المدعي، لأن الحين في عندنا كلام يصير من هو المدعي ومن هو المدعى له. المدعي وش عنده؟ عنده بينة اللي هي شهود، على شنو؟ تشهد على أن الأرض له، لاحظوا هذه كلمة له صح؟ المدعى عليه عنده اليد زائد شنو؟ شهود والتهم له. أحسن، شهود لا على أنها له، وإنما شهود على أنه ورثها من أبيه. شوف الفرق بين هذه وبين هذه، هذول يشهدوا أنها له، بينما هذول يشهدوا أنه ورثها من أبيه. إهني إحنا بين أمرين، إما أن نقول أن شهادة الشهود على أنه ورثها من أبيه، هذه الشهادة تنزل منزلة ها أنها، ولهذا الإمام سلام الله عليه ما قال أنه نرجح بينة الفلان سابق، تنزل منزلة نقول لا، أو أن نقول لا أنه مع ذلك تقبل بضمينة اليد، مع أن الشهادة مختلفة، شهادة له وشهادة أنه ورثها. قلنا لو كان هناك استصحاب عند هذا على أنها كانت قبل أن تكون لأبيه، لهذا ها ما نفحت أمارة اليد، هذا من منقطع أمارة اليد. سكوت الإمام، شوف الإمام شنو قال، لاحظوا مشايخنا، عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها من أبيه، لاحظوا العبارة، ولا يدري كيف كان أمرها. سؤال دقيقة، حتى السائل هم دقيقة، ولا يدري كيف كان أمرها، ما يدري هذا الأرض شلون كانت قبل، كانت لهذا الرجل وانتقلت لأبيه طريقا من الطرق أو ما كانت. الإمام ما قال أن هذه البينة لا قيمة لها، أكثرهم بينة، معناه أن الإمام قبل بهذه البينة ونزلها منزلة البينة الأولى للشهود الأول، على أن هذا، لأننا لو في مثل هذه الحالات لو لم نعمل بالبينة ما بقى للبينة في مجال. ها؟ ما استقامت أمور المسلمين كما في أمارة اليد، ما قام للمسلمين سوق، لأن لا كثير من الأحيان تكون البينات مختلفة في زاوية من الزوايا، فهنا نزلت البينة منزلة هذه. فخذ إذا نزلت البينة منزلة البينة السابقة وكان في يد وما في إشارة بناء على هذا المبنى أو بناء أو على هذا الفهم أو بناء على هذا الفهم، مو فهم أربعة واثنين هذا الشيء، بناء على هذين الفهمين عندنا رواة، عندنا فهم أنه أربعة أو اثنين، عندنا ثلاثة احتمالات. احتمال هذا أن الشهادة نزلت أنها له، نزلت أنها له بالإضافة إلى اليد صارت أكثر بينة من هالجهة، وعندنا هذا أيضا له نفس هذا، تتساقط الشهادات وتبقى هذه لأنه أكو كثرة من هالجهة أيضا، يد وشهادة وبينة، يد وشهادة في مقابل ذات شهادة صارت أكثر، وعندنا هذا. إن قلنا أن واحد من هذين الاحتمالين هما قريبان من بعضهم البعض كأن هذا يفسر هذا، إن قلنا بذلك فكل الكلام الشيخ ناصر مكارم يقول محل نظر أن الإمام استخدم البينة ها في المعنى الأعم من الشهود والأمارة، لا أقل، في المعنى الأعم من الشهود والأمارة، وهذا يكفي في زعزعة المبنى كله كلام إلا إذا تمسكنا بالرأي الأول أكثرهم بينتان، يعني من ناحية العدد على الشهود، بس الله والله العالم ما في قرينة على ذلك. حتى اللي بين حتى عدد يا شيخ هل يقدر الفقهاء كلهم شهادة تطلع من ذلك يا بين؟ لا احنا ما علينا كلام الفقهاء، احنا نقول الان واحد من الفقهاء الان شيخ ناصر مكارم كما هو كثير من الفقهاء بنوا على هذا، صحيح كلامك، كثير من الفقهاء قالوا هنا اكثرهم بينتان يراد بها شنو؟ اليد والشهود. لا اكثرهم بينتان يراد بها خصوص الشهود، لكن في الفتوى مختلفين، ولعل الأغلب كذا في الفتوى يقولون إذا عندنا ستة شهود مطلوب اثنين، واحد جاب ستة شهود وواحد جاب شاهدين، يبدو المشهور بهالشكل، لازم أراجع أتأكد منها يعني من حد الشهادة، يبدو لي لما قال نظام أن المشهور يقولون تتساقط البينات، لأن هذه يطلق عليها بينة وهذه يطلق عليها بينة، ما ناخذ بالستة في دون الاثنين، يعني كلامه في عرض واحد، في عرض واحد لو هذا وهذا يجيب 100 وهذا يجيب 2، المهم جاب شاهدين عادلا لو لا جاب بينا ومبينا، هاي بينا هاي بينا. اذا كنت الصوت لو جماعه عارضوا الجماعه يجيبوها تريد تقصد قرينة السلب وقرينة الإيجاب؟ ما يشيروا للعدد. لا بس هذه هي السلب شيخنا، هذنينهم الثبات. هذول يقولون هذه لهذا، وهذول يقولوا هذه لهذا. الصوم اللي تفضلته يعني في الهلال تصدق. مثل الهلال هذه قرينة السلب. مهني لأن في قرينة السلب شو نصير؟ هذول يقولوا هذه لهذا، وذول يقولوا هذه ليست لهذا. ايه وهني ما في نفي الإيجاب، هني في إثبات من الطرفين، مو نفي وإثبات. في الهلال يقولون هناك أن قرينة السلب لا تعارض قرينة الإيجاب. لو إجوا اثنين شهود عدول قالوا شفنا الهلال، إجوا اثنين شهود عدول قالوا ما شفنا الهلال، قالوا ما في هلال، هذه قرينة السلب ما تأثر على الإيجاب على قرينة الإيجاب. بس عندنا هني إثبات. فلاحظوا مشايخنا إن قبلنا لهذه الرواية وهي محل تأمل، صافا محل تأمل، صافا محل تأمل، إلا أن نقول ذلك إن قبلنا بهذه الرواية فمعنى ذلك أنك أنما أسس له الشيخ ناصر مكارم محل نظر، إلا أن نقول شيء آخر، أنه كثرة الروايات التي نفهم منها أن البينة هي الشهود العدول، يعني وايد روايات قرينا إحنا الآن 6 روايات، يمكن أن نفهم منه أنه غالبا ما تطلق ويراد بها الشهود العدول، ولكن قد تطلق ويراد بها غير الشهود العدول في بعض الأحيان. إذا كانت هناك قرائن، وهني في قرينة موجودة أنه كانت في أدله له ويقيم الذي في يده الدار، يمكن أن نصل إلى هذا المعنى. إلى أن بعد ذلك في العصور المتأخرة لا بعد البينة صارت حقيقة شرعية في العصور المتأخرة، في زمن الأئمة المتأخرين أو في زمن الفقهاء أريد بهذا ذلك، بناء على ما تبادر إلى أذهانهم من أن البينة في كلام الأئمة خصوص شهود العدول، هذا التبادر خلاهم هم أيضا في معاملاتهم يطلقون على شهود العدول بينة، فصارت حقيقة شرعية في زمن الفقهاء مو في زمن الأئمة. أقول لأن هذه الرواية فيها تأمل. الشيخ طبعا عمار جاب رواية، ذكر رواية. إيه تفضل شيخنا، لازم أختم لأن هذا مشروع. بالنسبة للمعاصرين الفقهاء المعاصرين كلهم يعتبرون هي اسمه بينة. الآن المعاصرين هذا لا كلام. لا كلام فيه أن الفقهاء المعاصرين يعتبرون لا ما يعتبرون البينة، يعتبرون البينة شهود العدول، يعتبرون البينة خصوص شهود العدول. شوفوا الرواية هني ما رواه عثمان بن عيسى وحمد بن عيسى جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فداك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله؟ قال لا. قال فإن كان في يد المسلمين شيء يملك، شوف الفارق هنا والالتفات لطيفة في الشيخ، فإن كان في يد المسلمين، بس نحتاج نتأمل فيها، فإن كان في يد المسلمين شيء، لاحظوا كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة، قال إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال فإن كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي. الظاهر أنها الرواية ما تنفعنا في المقام. ليش؟ لأنه هو يقول ده يفرق بين اليد وبين البينة، زين صحيح؟ ولكن لما أطلق البينة هناك ما في شاهد يدلل على أنه أراد بها خصوص الشهود العدولي، ما في شاهد، وإنما تطلب مني البينة أي نوع من أنواع البينة، شيء مكتوب ورقة كتبها رسول الله صلى الله عليه وآله على أنها لي الإمام الإمام عليه سلام الله عليه جاء له بشهود، واحد من البينات شهود، صحيح؟ واحد من البينات شهود، بس الرواية ما فيها النظر. شوف هناك في قرائن لما قال البينة العدول تفهم بأنه في يقصد بها الشيء هذا، لما قال البينة العادلة وما يقصد بها ورقة، ما يطلق عليها بينة عادلة. إذا قال أكثرهم بينة كريم، يمكن تقول هذه قرينة دليل على أنه أكثرهم، دليل على في تعدد، يعني أكو أكثر من رجل، يمكن تقول هذه قرينة وأنقلنا بأنه يمكن أن تناقش. لكن هالرواية ليس فيها شاهد يدلل، في احتمال لأن الإمام راح جاب شهود، في احتمال بس ما في، بس هذا الاحتمال مو قوي في المقام، ولا دم ما استدلوا بها. تسأل من البينة؟ لو جاب إلى ورقة مكتوبة عدة بينة، ما عدة بينة، واحد من الشهود، ورقة ما موجودة ما مكتوبة، فما بين الشهود. ولهذا ما أقول هذا ما يصعب الاستفادة من هذا المجال. أنت سألني بينة فيما في يدي الإمام. إيه؟ يعني بينة أو اليد كان. إيه؟ أعتبرها بينة. لا مو اليد أعتبرها بينة. الإمام يتكلم عن الترجيح، يقول أنا صاحب اليد تطلب مني البينة، أنا منكر. روح للمدعي اطلب منه البينة. مو تطلب مني، مو أنا هي بإيدي، فدك بإيدي الآن. شو تقول روح جيب بينة؟ إذا نصل في النهاية إلى هذا المجال، إلى هذا الباب، يعني العمدة هي هالرواية هذه، وأنا أقول هذه الرواية فيها كلام، فيها تأمل، ويمكن أن شوي ها خلينا نشكك في ما تمتح إليه شيخ ناصر مكار، يمكن يعني تكون داعم، لكن يمكن نكون مشككين في الحقيقة، ولكن مع ذلك لا ننفي الموضوع من أصله، نقول الروايات تلك الأخرى تدلل على أنه لما قال البينة العادلة بينة العدول وغيرها من الروايات تدل على أنه ما فيه، أنه كان هناك على أقل تقدير الغالب في لسان الأئمة إذا أطلقت البينة يراد غير شهود العدول، بس في بعض الأحيان لوجود قرينة معينة يمكن يقصدون بالبينة أيضا غير شهود العدول. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.